أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شيء من انواع السر، و تكلمنا عن علاقه هذا الباب ما قبله، وقلنا بان الشيخ رحمه الله اراد ان يتفرع في انواع السحر التي لها علاقه بالشرك بالله تبارك وتعالى، لان منهج هذا الكتاب بيان ما يقع فيه الناس في الشرك، سواء كان شرك أكبر أم شرك أصغر. وذكرنا الحديث الذي ساقه الشيخ: إن العياذ والطرق، إن العياذ والطرق والطيرة من الجن. وقلنا بأن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ونكمل اليوم الحديث الثاني في هذا الباب، وهو قول الشيخ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هكذا أورده الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الباب اللي احنا فيه بيان شيء من انواع السحر، بيان شيء من انواع السحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. علاقة هذا الحديث بهذا الباب، هل هناك علاقة بينهما؟ نعم، هناك علاقة بين هذا الحديث وبين الباب، فإن علم النجوم الذي يقصده الشيخ رحمه الله هو العلم الذي له علاقة بالشياطين، له علاقة بالشياطين، لأن علم النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علم النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو علم تأثير هذه النجوم، علم تأثير هذه النجوم. يعتقد كثير من الجهلة أن النجوم لها تأثير في الواقع، سواء كان ذلك بسعد أو نحس أو فقر أو هزيمة أو ميلاد إنسان أو موت إنسان أو قيام أمة وذهاب وزوال أمة أخرى، وأن هذه النجوم هي التي تؤثر في هذه الأحداث. وهذا للأسف موجود، موجود في دنيا الناس إلى يومنا هذا. ويعتقد هؤلاء قراءة الطالع والنظر في النجوم وتحديد أسماء الأبراج كبرج الأسد وبرج الجدي وغيرها، وقد تكلمنا عن مثل هذه الأمور من والنوع الثاني وهو الذي له صلة بالشياطين والجان، حيث يصعدون في السماء ولهم قدرة على ذلك، يأتون أو يتصنطون الوحي ويقذفونه إلى الصحراء فيكذبون عليه من كذبة، والله تبارك وتعالى يقذفهم بالشهب. والقسم الثالث وهو علم النجوم، العلم التجريبي أو علم الفلك، وهذا علم لا حرج في تعلمه، كأن يتعلم الناس منازل القمر أو حسابات الشمس أو غير ذلك، هذه لا حرج فيها، أو ما حدث في زمننا هذا تعلم علم الفضاء ودراسة الكواكب والنجوم، فهذا علم لا حرج فيه، إلا أننا كما ذكرنا من قبل أن هذا العلم لا يجب علينا أن نصدق كل ما يقوله هؤلاء العلماء اللي هم علماء الفضاء، أن بيننا مثلا أن الكون فيه كم مليار جرة مجرة، خد بالك المجرة مش عارف فيها كم مجموعة، المجموعة كم تريليون نجم وكم تريليون كوكب وغيرها، هذه يعني أمور يعني لا تستطيع أنت أن تتصور أن الآلات الصناعية والتصويرية وسفن الفضاء استطاعت أن تحصي هذه النجوم أو استطاعت أن تعرف هذه المجرات بكاملها، هذا أمر مما تعجز عن تصوره العقول فضلا عن أن تعلمه، فلا يلزمنا نحن مش لازم نصدق هذه العلوم، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو مبالغ فيه، خصوصا وأن هؤلاء العلماء لهم علماء الفضاء قد تأتي مجموعة فتأتي ببحث علمي في الفضاء مثلا، تأتي ببحث علمي في الفضاء فبعد عدة سنوات تأتي مجموعة أخرى فتنقل هذه النظرية، تقول هذه يعني الأبحاث يعني يعنقون عليها ويقول فيها أخطاء كذا وكذا، فيرقمون هذه النظرية ويأتون بنظرية أخرى. لماذا؟ لأن هذا العلم ما زال رغم التطور الهائل في غزو الفضاء إلا أنهم ما زالوا يضعون في هذا العلوم يعني أمور من التخمين والحسابات وغير ذلك، فليست علوم جازمة، يعني هذه ليست علوم جازمة، رغم أن العالم الآن يعني يسعى إلى غزو الفضاء، حتى أن هناك توجه اتجاه في دول أوروبا يقول أن ما يحدث ما هو إلا نوع من الخداع، يعني كانت ناسا الأمريكية بتضحك على الناس لك إحنا غزونا الفضاء وطلعنا على ظهر القمر، يقول دي أمور أعدت في استوديوهات والجواب ما حصلش خالص، والكلام ده بيتزوج به على الناس ومش احد يستطيع ان يصل الى هذه الكواكب او القمر او غير ذلك، في اتجاه من هذا الكلام موجود من علماء اوروبا في هذا المكان المجال، ولكن هذا امر ثبت انه يستطيع ابن ادم ان يصل الى هذه الكواكب وان يبعث بكبسولات سفن الفضاء وغير ذلك، فالحاصل ان هذا علم لا حرج فيه، لا حرج في هذا العلم ولا حرج في القراءة في هذا العلم ولا في تعلم هذا العلم، ولكن الذي أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه عليه في هذا الباب، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يقصد علم تأثير هذه النجوم، علم تأثير هذه النجوم وهو موجود قديما وموجود حديثا، أن يعتقد الإنسان أن النجوم لها تأثير في الأرض، لها تأثير في الأرض كأن تكون فيها أسباب لسعادة البشر أو لتعاسة البشر أو سبب للنحس أو سبب للسعادة أو سبب لميلاد دولة وذهاب أخرى، أو إذا طلع النجم الفلاني هيحصل كذا أو يعني أذكر في عام تقريبا 1997 كان ظهر نجم في السماء استمر تقريبا لمدة شهر. هذا النجم ظهر لي حتى انا رايت هذا النجم كان ظهر وليه دير طويل جدا. فبعض الناس قال لك ان اليوم خلاص اهدوا يعني هذا امر يعني ما احد كان يتخيل ان في نجم يطلع ليه دير بهذه الصوره. كان طبعا واضح وكبير جدا والناس بدات تتكلم اللي هم العرافين. حد بيقول حاجه؟ والكهنه تكلموا في الصحف وقالوا ان دي نهايه العالم وان هذا النجم حينما سياتي في الدائره الفلانيه هيحصل كارثه وغير ذلك. فهذه كانت للاسف امور تخمينيه وكذب وتجيل على الناس. واتضح ان هذه يعني علماء الفضاء قالوا ان هذه عباره عن مجموعه من الغبار والضباب تكونت عبر ملايين السنين وكان لها زيل طويل وقدروا هذا الزيل ب 125 مليون ميل. ده احنا شفناه كان طوله 125 مليون ميل واخذ دورته وانتهى. حتى وجدوا ان بعض الحفريات عند الفراعنه وجدوا تصوير لهذا النجم وانه ياتي دوره كل 4000 عام. فهذه علوم لا حرج فيها، علوم يكتشفها الناس لا حرج فيها، اما ان يعتقد الناس ان لها تاثير في حياه البشر فهذا كذب وادعاء لعلم الغيب وهذا شرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال امطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال امطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. ولكن قد يحدث وهذا يعني علم موجود عند من يعملون في مهنة البحار واللي هم بيسافروا في البحار بالسفن وما إلى ذلك ويعملون في هذه المهنة لهم خبرة قوية بالنجوم ومواضع النجوم ودوران النجوم كان أو مثلا أيضا الذين يعملون في القوات المسلحة كل رقم المسلح يعرف هذا الكلام يعرفون اتجاه الشمال من الجنوب من بعض النجوم اللي بتطلع تظهر في وقت من الليل يعني تمشي في الصحراء ما تعرفش يمينك من الشمال فمن وجود هذه النجوم تعرف اتجاه الشمال من اتجاه الجنوب ولذلك قال الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذا امر تعلم مجرد تعلم هذا العلم هذا لا حرج فيه ولا يعني لا يضر الانسان في عقيدته ان انما يعتقد الانسان تاثير هذه النجوم هذا هو الذي قد يصل الى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما خسفت الشمس عند موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس قال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم يعني حزنت على موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله تبارك وتعالى يعني يسلطهما على من يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من اقتبس شعبة النوع الثاني اللي هو ايه؟ النوع الاول علم تاثير النجوم والثالث العلم التجريبي. النوع الثاني اللي هو الذي له علاقه بالشياطين والجن. الجن كما لو تذكرون في حديث حتى الباب حتى اذا فزع عن قلوبهم ذكرنا ان الشياطين يصعدون في السماء و يتصنطون الى الوحي والله تبارك وتعالى يقذف هذه النجوم هذه الشياطين بهذه الشهب او النجوم و الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. فهذه ايضا امور وعلم موجود عند السحره والكهنه موجود علم من النجوم المتعلق بالشياطين موجود عند السحره ولهم اتصال بالشياطين. من اقتبس اي من تعلم من القبس. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير السعر وما في معناها مما يزعمون إدراكه من الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على ذلك، وهذا منهم تحكم على الغيب وطاعات لعلم قد استأثر الله تبارك وتعالى به ولا يعلم الغيب سواه. أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه على بعض ما يدعيه الكهنة والسحرة والتي تأتيهم عن طريق الشياطين، أنهم يعلمون الغيب من خلال حسابات النجوم، يعلمون الغيب من خلال حسابات النجوم، ويدعون أنه سيحدث في يوم كذا وكذا. وهذا كما بينا أيضا في الباب الذي سقناه في طليعة هذا الكتاب، أن الشياطين يسترقون السمع فيأتون بالكلمة فيقذفونها إلى الساحر فيكذب عليها 100 كذبة. قد يأتي بكلمة، كلمة واحدة. طبعا حينما تصعد الشياطين إلى السماء ويستمعون إلى الملائكة حينما يوحي الله تبارك وتعالى إليهم، كأن يوحي إليهم بتقدير ما يقدره في ليلة القدر، كمعلوم أن في ليلة القدر يقدر الله تبارك وتعالى مقادير عام كامل، مقادير عام إيه؟ كامل، يعلم فيها الأحياء والأموات وأوقات المطر وأوقات الجد وغيره، كل الأحداث بتاعت العام بتحدث في ليلة القدر، فيطلع الشياطين يتصنطون. فإذا ما صاروا قذفهم الله تبارك وتعالى بالشر، فربما أراد الله عز وجل أن يبتلي الناس، فيأتي أحد الشياطين بكلمة من الوحي وهو يسمع الملائكة. طبعا كل واحد من الملائكة بيعطى على حسب وظيفته، فميكائيل يعطى علم المطر كل ما يتعلق بالمطر، وملك الموت يعطى كل ما يتعلق بمن سيموت في العام. فربما سمع هذا الشياطين الكلمة اللي هي صحيحة فيقذفها إلى الساحر، فيسمعها الساحر ان في يوم كذا هيحصل كذا، فياتي هذا الشيطان ما يريحش نفسه، لا يتوقف عند هذه الكلمه ويضيف عليها كام؟ 100 كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير الى الناس هذا الخبر، فقد يقع هذا الخبر. فيتيقن اصحاب القلوب المريضه ممن يعني لهم علاقه بالسحره والكهنه ان الكهنه بيعرف ايه؟ يعرف الغيب، فتزداد ثقته في هذا السحر. تزداد ايه؟ ثقته في هذا السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي يروح له مجرد ان اللي يذهب الى هذا الكاهن بيحصل له ايه؟ بيحصل له اول حاجه مجرد الذهاب بس لا تقبل له صلاه 40 يوم. طب وفي سؤال ثاني كما سياتي في حديث ثاني: فصدقه يحصل له ايه؟ كفر بما انزل. يعني في حالتين: حاله الذهاب بس، مجرد الذهاب الكاهن يساله او يستفسر منه، دي لا تقبل منه صلاه ايه؟ 40 يوم. طب لو صدقه واقتنع به وامن به يحصل له ايه؟ كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يحدث بالفعل مره ان هو يطلع كلام مظبوط، ولكن بيضيف على الكلمه المظبوطه الايه؟ 100 كذبه. ويحصل ان اصحاب الخزعبلات والخرافات يصدقون هذا الكلام ويقتنعون به، ويصبح هذا الساحر او الكاهن متحكم في هؤلاء البشر ويصرفهم ويمشيهم كما يشاء وياخذ منهم اموال كما يشاء. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، اي من علم السحر. زاد ما زاد، اي كلما زاد في تعلم هذا العلم الضال او الكافر فانه يزداد من الله تبارك وتعالى بعدا وكرها السابق ضربة بالسيف، وهذا ما عليه أهل العلم كالإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد، وفصل فيه الإمام الشافعي أنه إذا قتل بسحره قتلناه. ثم فتوى الإمام الشافعي أيضا أنه يسأل هذا الساحر ويبين ما عنده من علم، فإن تبين أنه علم أضر به الناس أو تبين أنه من السحر فإنه يكفر به ثم يقتل بعد ذلك. وكما قلنا أيضا أن بعض الناس بالنسبة للعلم تأثير النجوم ما يوجد تقريبا على جريدة الجمهورية أو الأخبار، مش فاكر كان زمان الكلام ده بالإطلاق، يقول لك حظك اليوم عن طريق الأبراج، حظك اليوم عن طريق الأبراج. هذه يعني ننصح بها الناس، تنصحون بها الناس ألا يقتربوا من هذا المنشط، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى وادعاء لعلم الغيب. قول الشيخ رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. وقوله من عقد عقدة، حتى وإن كان هذا الحديث ضعيف فإن عقد الخيوط أحد أساليب السحر عند السحر، إن أحد أساليب السحر عقد الخيوط، وهذا ما بينه القرآن كما قال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. وطريقة هذا العقد أو أحد أساليبه، طبعا السحرة عليهم لعاية الله لهم أساليب كثيرة ومتعددة وتقليعات لا آخر لها، قد تصل إلى أمور يعني كفر، يعني كفر صريح، أن يعمل عن سحر أو عمل في مثلا في قبر ويدفن في القبر، أو يوضع في بحر ويلقى في البحر عشان محدش يصل إلى هذا السحر. فلهم أساليب كثيرة، فمن هذا أنهم يعقلوا الحبال والخيوط ثم ينفثون فيها. وابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه الآية في كتاب بدائع الفوائد لمن أراد أن يطلع عليه في تفسير هذه الآية، كلام جميل، وبين أن طريقة النفث اللي هو نفخ كده بريق خفيف، يعني النفس ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع يديه وينفس بالمعروفتين، النفس ده بتطلع نفس يعني فيه ايه؟ يعني بخار تمام؟ ثم يمسح صلى الله عليه وسلم ما استطاع من بدنه. وطريقة النفس في السحر هي تماما كهذه، ولكن في الشر يأتي هذا الساحر ويعقد العقدة بما يرتب له ترتيب مع الشياطين ثم ينفث في هذه ايه؟ في هذه العقدة. طب النفث ده بيحصل في ايه؟ في ايه؟ بيحصل ان الريق بتاع الساحر بيطلع لايه؟ على هذه العقدة. وابن القيم رحمه الله يدلل على ان هذا النفث خبيث صدر من هذه النفس الخبيثة، لأن هذه النفس كفرت بالله تبارك وتعالى، وبينا أن الشياطين من اشترط على الساحر أن يحصل له إيه؟ يعمل إيه؟ يكفر، بس مش كفر عام، أو أي واحد ممكن يكفر، يقول لك أنا غير مؤمن بكذا، خلاص كفرت بكذا، ده هل يعني زي اللي هو جاب المصحف وعملوا حزاب وناس عليه؟ ها؟ أو جابه وقطعه وحطه في العزلة في الأزل، أو مثلا يجيب اللبن ويتوضأ به، ده يبقى ليه كفر زي الكفر ده؟ هذا كفر يعني يعني كما قال ابن القيم رحمه الله أن الذم قد يفعله اثنين، في اثنين يعملوا نفس الذم، نفس ايه الذم، وفي وقت واحد لا يختلف هذا الذم عن هذا، ولكن تجد ان في واحد من الاثنين ذنبه اعظم من الاخر، رغم ان هو ذنب واحد بس زي بعض تماما، ولكن ده بيختلف عن هذا. ليه؟ لان قد يجد عند الاول من عدم حياء وقله الم بسبب اقتراف هذا الذنب وتجرؤ على الله تبارك وتعالى، والاخر عمل نفس الذنب ولكن ضميره مأنبه ومستحي ومستحي من الله اللي هو شافه، هل ذنب ده زي ذنب ده؟ مع ان هم ايه؟ نفس الطريقه تماما، كربون زي بعض، ولكن ذنب هذا بيتعاظم بما في قلبه وفي نفسه، والاخر يقل ايضا لسبب ما في قلبه وفي نفسه، فهذا الساحر خبيث النفس كما قال تبارك وتعالى النفاثات في العقد، وذكر العلماء انها جاءت بصيغه التأنيث. ليه؟ هل معناها ان في ساحرات المقصود بها الساحرات؟ وطبعا تكلم بعض العلماء ان هم بنات لبيد بن الاعصم اللي هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم كثير من المفسرين وقالوا ان هذا الكلام غير صحيح، ولكن معنى النفاثات نسبة إلى الأرواح الخبيثة بتاعت السحر، نسبة إلى إيه؟ يعني روح الساحر ونفسه خبيثة، الريق بتاعه خبيث، فطبعا هذا الخبث، هذا إيه؟ الخبث النجس لو بيخرج على العمل، بالنعم على الدرج بتاعه، العمل اللي هو اتعمل، طبعا كما قلنا لكم قصص وأشياء كثيرة في هذا الأمر، بتأتي مع أفعال الجن والشياطين وينفس عليها بالنفس الخبيث فيحدث هذا الأمر، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى كما بينا في باب الرقية. في باب إيه؟ الرقية، لما ذكرنا لدغة العقرب والحي، أو لسعة العقرب ولدغة الحي، الصحابي الجليل لما راح يرقي الرجل الحي لدغته عمل ايه؟ ماذا فعل؟ وايه كمان؟ بصر على الجرح. طبعا الكلام ده لو جبته الاطباء يا دكتور مش هيصدقوا الكلام ده، مش معقول يقتنعوا بالكلام ده. بصق على مكان الايه؟ الابرتين بتوع الحي، السنين اللي هم النامين دول اللي فيهم السم غرسهم التعبان في فخذ هذا الرجل، فنزل ايه؟ السم ودخل في جسم هذا الانسان فاصابته الحمى، فجاء هذا الصحابي وبصق على ايه؟ على مكان النبين دول بتوع الحي، ثم قرأ الفاتحة فبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. طبيا الأطباء مش هيقتنعوا بالكلام ده، ولكن شرعا نؤمن بيه ولا لا؟ نؤمن. طب العقل هيدركه ولا لا؟ هيدركه. ابن القيم من أقنعك بالعافية أنت لازم تؤمن بهذا الكلام وتقتنعه، لأن في أمور شرعية ليست معلومة العلة، في حاجات من الشرع علتها مش معلومة، ودي بتبقى بالنسبة للمؤمن أكثر إيمانا من الأمور المعلومة العلة، زي مثلا إحنا هنصوم رمضان 30 يوم. ليه يعني 30 يوم؟ إشمعنى 30 يوم؟ طب ليه ما يكونوش 60 يوم؟ ليه ربنا جعل رمضان 30 يوم وجعل الصلاة خمسة؟ علتها إيه؟ ما نعرفش. فهذه تكون اكثر يقينا في المؤمن انه يكل سبب هذا الامر الى من؟ الى الله، يزداد ايمانه وثقته بالله تبارك وتعالى. انما الامور اللي هي معلومه العلم عرفنا علتها تمام؟ هذه بتكون يعني كل الناس ممكن يعرفوها، انما معلومه على التي لا تعلم العله بتكون اكثر ايمانا من العقل. فمجرد ان هذا الصحابي جاء إلى لسعة أو لدغة العقل الحية واتفل عليها ابن القيم بيفصل في هذا الكلام، قال ان نفس المؤمن طاهره، نفسه ايه؟ طاهره، الريق بتاعنا طاهر مبارك، في بركه من الله تبارك وتعالى، هذا ريق المؤمن. ثم جاء بالفاتحه اللي هي ام الكتاب، اينه الله تبارك وتعالى بها اللي هي وحي من عند الله، فاجتمع طهاره الوحي مع طهاره نفس هذا المؤمن فشفى الله تبارك وتعالى هذا النديم باذن الله تبارك وتعالى. طيب تعالى الساحر بيعمل ايه؟ نفسه نجس زيه تماما، النفس بتاعه نجس، معنى ذلك ان في انفس نجس وفي انفس طاهره، كل الاعضاء بتاعت هذا الانسان بتختلط بها ايمان بالله تبارك وتعالى فتطهر وتزداد قيمه عند الله تبارك وتعالى. لذلك اراقه قطره من مسلم، اراقه قطره الدم، اراقه قطره الدم من مسلم تكون عند الله تبارك وتعالى زوال الدنيا باسرها كلها، يهون ولا تهون نقطه من دم هذا الرجل الطاهر اللي هو المسلم. انما الجاني الساحر وغير ذلك عقابه ايه؟ قطع الرقبه، لما قطع رقبته بتحصل ايه؟ دمه بيطرطش بينزل، يبقى ليه قيمه ولا ملوش؟ ليس له قيمه. انما عن دم المسلم بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا باسرها اهون عند الله من إراقة دم مؤدم امرئ مسلم. فإنسان بتزداد قيمته بدين الله تبارك وتعالى وتقواه وعلمه، وبيزداد الإنسان خبص ونجاسة وبعد عن الله تبارك وتعالى كلما تدنى وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. فالساحل بينفث في العقب، هذه أحد أساليب السعرة، من نفسه النجس فيحدث السحر، وهذا لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. من عقل الذباب صحيح. إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحها داء وفي الآخر دواء. نعم. علميا. سبحان الله العظيم. وسم التعبان طبعا بيستخرجوا منه أدوية. بيستخرجوا من سم التعبان أدوية. طبعا العلمانيين والنضاليين شنوا حرب على الاسلام بسبب حديث الذبابه ليه؟ حرب شعواء. يقول لك ده الاسلام بيدعو الى القذاره والى ايه؟ اكل الدندان. وطبعا هذا الكلام من الغيب اللي بيقول لكم، ولكن لما خرج العلماء بهذا البحث الجديد وان الذبابه لما بتيجي جنب كوبايه الشاي وتيجي عند البخار بتاع كوبايه الشاي تمام؟ بتقوم ترجع تسقط فين؟ في الشاي، فلما بتسقط بيحصل ايه؟ ذبابه يعني بتفهم قوي، تروح جايه بالجناح اللي فيه مرض وتنزل على كوبايه الشاي وترفع الجناح ايه؟ التاني، الجناح التاني ده فيه مضاد حيوي، النبي قال لك اعمل ايه؟ غطسه في قلب الشاي بالشاي او الطعام، يقوم السم او الميكروب اللي نزلته من الجناح المعلول يجي الجناح اللي فيه المضاد الحيوي يقوم يبطل مفعول هذا الفيروس او الميكروب اللي هو نزل في كوبايه الشاي. يبقى حصل ان احنا ما اصرفناش، ما رمناش الاكل، ما رمناش الشاي، وهذا علم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ من 14 قرن. لسه الكلام ده ظاهر بقاله كام سنه؟ قريب. يبقى الدين الاسلامي هيمن على كل العلوم حتى التجريبيه. وقد يقول قائل ففي علوم في الاسلام ما اتكلمش عنها، نقول لا، الاسلام لم ياتي ككتاب احياء او فيزياء او جغرافيا او تاريخ او غير ذلك، الاسلام جاء لهدايه البشر، ولكن لما بيذكر امر عرضا فبيذكره بالقدر، يعني العالم ظل الى سنة 69 اللي هم الناس الكفار كانوا بيعتقدوا ان الانسان عبارة عن مخلوق بيخرج من صلب الرجل الى رحم المرأة انسان كامل الاعضاء بس الى فيدخل في رحم المرأة ينمو يكبر شيئا فشيئا لحد ما يتكامل نموه ويخرج إلى الدنيا المولود. العالم كان بيفكر إيه؟ هذا التفكير إن الإنسان كامل في صلب أبيه ليه عينين ورجلين ومعدة ومخ وأمعاء وتمام التمام وبيدخل في رحم المرأة يتربى في هذه في هذا الرحم بعد كده يولد. ولكن القرآن نفى هذا تماما غير سنة 69 العالم بدأ يكتشف إن في حاجة اسمها الأطوار اسمها إيه؟ أطوار خلق الإنسان عبارة عن ماء مهين تمام؟ ثم بعد ذلك بيكون نطفة ثم بعد ذلك بيكون علقة ومضغة ثم بعد ذلك يتكون من هذه المضغة الحدة اللحم دي بعد 120 يوم ربنا يأمر الملك الموكل يروح بقى يعمل له عظام ويعمل له بقى اعضاء ويرسمه ويهيئه باراده الله تبارك وتعالى. شوف العالم بقى المتقدم قعد يعني كام الف سنه يعتقد هذا الاعتقاد ان الانسان مخلوق كامل بياخد في رحم الام يجي القران يقول لا الكلام الصحيح ده الصحيح ان هو في عمليه التطور او الاطوار. الكلام ده كان اكتشافه كان سنه 69. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. أي من تعلق قلبه القلب يتعلق بشيء دون الله تبارك وتعالى يكله الله تبارك وتعالى إلى هذا الشيء. واحد قلبه تعلق بساحر كل حاجة تحصل له يروح للساحر. في ناس كده يعني أنا أعرف ناس ضيعت فلوسها كلها على الساحر لو صدع يروح يجيب الساحر والساحر يجي ياخد منه الفلوس ويقنعه أن هو بيقسم له بالله أنه بيشتغل بالقرآن ويا سلام لو جه وعمل حاجة وطلعت صح إيمانه يزداد به وثقته تزداد به. يعني بعض الناس تزوج بامرأة وهذا الكلام عرض على اللجنة الدائمة في المملكة السعودية. تزوج بامرأة فهذه المرأة أصابها مرض نفسي خطير مرض خطير ووسوسة وصراخ وجنون حصل عندها حالة نفسية خطيرة جدا. فأهلها خلوها عندهم في أعمال في البيت عندهم في البيت. فجاء أبوها بساحر إلى هذه البنت المرضى وأخذ يتعامل معها إلى أن يعني حصل عندها نوع من أنواع التسكين. ففكروا إن البنت خلاص اللي شفاها مين؟ الساحر. فلما شافوا منها يعني شفاء رجعوها للجزء فرجعت الحاله ايه؟ الحاله تاني. فرجعوها عند اهلها جه الساحر بريت يعني ايه؟ شيء قليل. فرجعوها عند زوجها فرجعت الحاله تاني. فزوجها جاب من يقرا بالقران فازدادت الحاله فرجعوها عند اهلها. فتيقن اهلها ان الساحر يستطيع ان يمرض ويستطيع ان يشفي ويستطيع ان يفعل كل شيء. فعندهم ايمان بهذا الامر وهذه من الفتن العظيمه. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيء وكل اليه. خلاص قلبه تعلق بالساحر يكله الله تبارك وتعالى الى هذا الساحر ويكون مصيره مع مصيره والمرء مع من احب ويحشر معه يوم القيامه نسال الله العفو عنه. نعم كيف؟ لا فصل لان السؤال من مش ساعات لا هو بيبقى فيه نوع من انواع الخداع والضحك على الناس. الدجال بيجي مثلا للعوام قال حاجه بالذات عشان يقنعوا ان هو صواب. يقول يقرا رؤيه القران عشان يقول ما عليكش الا بالقران. ما عليكش الا بالقران. ولما يدخل بقى يشوف شغله بيشوف شغله على حسب عمله. المهم ان هو بيحاول يقنع العوام والجهلاء ان هو مش راشد القران. وكلهم بيقولوا هذا الكلام. يعني في الساحر اسمه يقول ان انا ايه؟ بسحر. لا ده بقول لك ان انا بشتغل القران بكلمتك بالله حتى صوره كذا بتقول كذا وتلاقيه ماسك سبحه وبروح بدقنه وشكله يعني ايه؟ الا ان الله تبارك وتعالى بيلقي عليه الظلم ويلقي عليه الثواب ويلقي عليه الغضب. فكلهم يقولوا هذا الكلام. وبعدين عليك القران مشروع؟ نعم مشروع. لانه تم التجريب به وقرره العلماء. رغم انه كان ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اساليب العلاج والقراءه على المشروع وغير ذلك الا انه عرف بالتجربه. من استطاع ان ينفع اخاه كما قال صلى الله عليه وسلم فلينفعه. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. وكما قلنا ان السلبيات اللي حصلت من النبي عمل بهذا الامر هي التي جعلت المحاذير كثيره لابد ان توضع كقيود على هذا الامر. ان طبعا حصل ان في ناس امتهنت هذه المهنه وليس عندهم تاصيل شرعي، ليس عندهم اداب شرعيه، فحصل يعني يختلي اللي هو مسمي نفسه معالج يختلي بالمراه ويغلق عليه وعليها الباب وتنام امام المراه عشان يقرا عليها، وربما بحجه انه يمسك يقبض على العفريت يمسك المراه من بعض بدنها، وهذا يعني ليس نفعا ليس نفعا. طبعا اتكلمنا في الدرس السابق ان الانسان اذا اصابه سحر او مس ده دليل على ان الانسان قصر في اشياء من الشريعه. هو العفريت جاله ليه؟ العفريت ما يقدرش يقعد في مكان فيه قران. من الاخر ما يقدرش يجي يجلس في بلد مليء زي ما بنتكلم على النفوس الطاهره والنفوس الخبيثة. هو جه ليه؟ وسكن هذا البلد ليه؟ واثر في هذا السحر ليه؟ لان هو عنده اخطاء. فاذا وقع الانسان في هذه الامور يعالج الاخطاء اللي هو وقع فيها. يعني يقرا القران، يقرا الاذكار، يقيم الليل، يتخلى عن المعاصي اللي هو بيعملها اللي هي تسببت في وقوعه في هذا الامر. ان شاء الله ربنا يشفيه. وفي حالات كثيره الانسان عالج نفسه. في حتى في يعني اخوات اصابهن هذا الامر وبشيء من الاذكار وقراءة سوره البقره في البيت وسبع تمرات على الريق وغير ذلك باذن الله حصل الشفاء. انما لو كان هناك سحر قوي ولا يستطيع الانسان ان يدفعه عن نفسه نيجي بقى للناس الامناء الناس المحترمين اللي بيعملوا في هذا المجال. وانا سالت كما قلت لكم في المره السابقه سالت احد الذين يعالجون او يعملون في هذا المجال وانا اثق في امانتهم. قلت له هل لازم المريض او المصروع لازم ينام عشان نقرا عليه؟ قال مش لازم. ممكن يقعد على الكرسي ويبقى قاعد في مكان كده مثلا معين معاها زوجها مثلا والراجل اللي بيقرا القران قاعد في مكان اخر مش مقرب منه خالص ويقرا القران ويحصل ان شاء الله. هي طبعا مش معقول يكون العفريت بطرش لازم ايه وبعض الناس يجيب سماعات ومش عارف ايه ويحصل بقى العفريت مش اطرش. العفريت ممكن يسمعك من على بعد ده العفريت ها. فطبعا في ناس بتضحك على الناس وفي ناس ملهاش يعني ما عندهاش اداب شرعيه ما تعلمتش الاداب الشرعيه واقتحم هذا العمل وحدث مخالفات وحدث اخطاء. حتى ان في واحد العفريت عصلك معاه قال له هات يا لي عوض علق لي الفيشه في الكهرباء مشغول ب 60 ب 70 وراح معلق له الفيشه معاه كام وراح جايب على الوليه كده وراح موصل لها كهرباء مش عارف بين 220 فولت مات بالست. والله لا ده حصل مات. فطبعا كانوا قافلين عليهم الباب والمساعد معاه. فلما لقوها خلاص نفسها اتقطع وماتت قال له طب غطيها بقى غطيها. وخلوا بعضه ايه وخرجوا بره في الصلاة. الصالح. الاخبار يا ربنا كرمنا ان شاء الله بقى كويس، بس اسبوع ما حدش يقرب يصحي الوقت من السبريه. ساعتين اقل حاجه، قالوا خلاص ماشي. على ما هم رتبوا نفسهم وايه؟ وهربوا. وبعد ذلك استنوا الست تقوم ما قابلش، استنوا الست تقوم ما قابلش، فوقعهم اللي هو متلجه ميت. فطبعا بلغوا الشرطه وتم البحث عن الاثنين دول وطبعا عليهم، بس للاسف خدوا سنه بس، خدوا سنه سجن. هو ده من الذين اقتحموا هذا العمل، هم اللي عندهم خبره وعندهم اي شيء. زي مثلا يمسك المريض يديه علقه لما يزرق لحمه، هو ده الشرع. ده طبعا في الهندسه عندها اخطاء، اخطاء كثيره جدا، ولا ينبغي ان يعمل في هذا الا الامناء والمخلصين. الشيخ وحيد السلام بالي موضح امر التوسع، ازاي تعرف الساحر من المعالج بالقران، وان كان ليه تحفظ على كلمه المعالج يعني. لا المعالج معلش. لا لا اصلا موضح في كتاب الصار من البطار بطريقه جميله جدا يعني. كتاب صغير اللي ريت برضه قال من ضمن كده كيف تعرف الساحر؟ قال ايه؟ ان هو يعني يتمتم ببعض الكلمات، وحتى لو بيقرا القران يتمتم. هو اول حاجه تعرف ان ساحر يقول هل اسم الام؟ لازم يجي ايه؟ ويعمل حجاب اسم الام. ليه طبعا بيجيب اسم الام؟ طبعا العفاريت اللي شغاله معاه بيديها العنوان. وطبعا اول ما الناس تدخل جوه في الاوضه بتاعت اللي قبل ما يدخلوا في العياده هتبقى عيادات. بيجي مثلا الراجل اللي شغال معاه يقول له اسمك فلان، فاسم امك ايه؟ فلان. فبيدخل يدي الورقه دي للساحر. السحر طبعا معاه شياطين عليه لعنه الله، يقوم يقول لهم هاتوا لي بسرعه ايه؟ العنوان والتفاصيل بتاعت الحاله دي. طبعا ده عفريت يعني يضرب إيه كل حاجه. فيجي اول ما يدخل له يقول له انت اسمك فلان فلان؟ يقول له صح. يقول له ساكن في المكان الفلاني؟ مظبوط. يقول له جارك فلان الفلاني؟ صح. وكان حصل عندكم حريق من السنه اللي فاتت؟ مظبوط. يقوم بقى يسيطر عليه سيطره تامه خلاص. يحصل له حاله انبهار ويقول لك ده الكلام ده كله مظبوط. يخرج بقى للناس اللي هم بقى ممكن يكونوا حاولوا يمنعوه من الذهاب للساحر، يقول لهم ده قال على حاجات. لا لا لا، الراجل ده عارف كل حاجه. وتم هذا الامر عن طريق الجن والشياطين، وسيطر على هذا الانسان وحصل وقع هذا الشر المستطير الذي يكفر الانسان اذا وصل الى هذا الحد ان هو يصدق هذا الساحر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان ذهب الى عراف او كاهن فصدقه ويقول فقد كفر بانزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوسواس نعم لها علاقة، لها علاقة، لأن الوسوسة لا تكون إلا من الشيطان. كان يحصل عند الإنسان وسوسة في الطهارة، الإنسان يتوضأ 100 مرة وما يقتنعش إنه طهر. دي جاية منين؟ من الشيطان، وهذا نوع من أنواع تأثير الشيطان. الوسوسة فيه مس، فيه سحر، ده درجة من درجات. أو قد يكون عافانا الله جميعا وسوسة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يصل يقول من خلق الله. يحصل على الإنسان إذا كان طبعا مش متحصن بالتوحيد وبعلم التوحيد، ها يحصل بقى يتلخبط، يحصل له لخبطة ووسوسة في ذات الله تبارك وتعالى، ويهلك هذا الإنسان هلاكا عظيما. طبعا دي من الفوائد، الانسان يتعلم التوحيد، علم التوحيد بيتفتح في مخ الانسان معرفته بالله تبارك وتعالى. انما الشيطان بيجي على العجز الجاهل بتاع الانسان ويضغط عليه، فالانسان ما يستطيعش يجيب الشيطان، يقول له اللي خلق ربنا. الانسان الجاهل يعرف يجاوب الشيطان؟ ما يعرفش. ولكن الذي عنده علم التوحيد لله تبارك وتعالى بيستطيع ان هو يدحر الشيطان، يتحرر. والاستعاذة من الشيطان هي أكبر ضربة قاضية في لكن يعني إذا قال الإنسان وهو عالم بها علما حقيقيا يستطيع أن يدفع عن نفسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني الوسوسة تكون من الشيطان وتكون أيضا من الإنسان. تستطيع أن تدفع وسوسة الشيطان بإيه؟ كلمة بسيطة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن وسوسة الإنسان تنفع بأعوذ بالله من الإنسان؟ تنفعش. إما أن تدفعه بالإعراض عنه وأعرض عن الجاهلين، وإما أن تدفعه ضربة كده بعد تمام التمام. تمام؟ فهذه أمور يعني حددها القرآن وبينها بوضوح لا إشكال فيها. الوسوسة معناها مأخوذة من ضرب الحلي معروف لبعض، مأخوذة من ايه؟ يعني القبط اللي هو الحلق، لما المرأة تلبسه كده يقوم ضارب في بعضه. مين اللي بيسمعه؟ اللي هي نفسها، اللي هي نفسها. فاسمها وسوسة لأنه صوت خافي جدا. وسوسة مأخوذة من وسوسة الحلي. فهذا هذه الوسوسة قريبة من ايه؟ من الأذن. ولا يسمع إلا اللي هو في ايه؟ عنده أذن تماما. فيأتي الشيطان بما يقذفه من كلمات في نفس الإنسان ولكن في شيء. كيفية هذه الوسوسة بالنسبة للشيطان كيفية لا يعلمها إلا الله. احنا نؤمن هو يوسوس ولا ما يوسوس؟ كيفية الوسوسة احنا ما نقدرش نتصورها، ولكن هو بيوصل هذا التخييل، خيالات، الإنسان بيحصل له خيالات، وفي خواطر سيئة بتجول في الإنسان، في خواطر، تمام؟ كما يحدث في المنامات، في منام رؤية من الملك من الله تبارك وتعالى، وفي حلم من الشيطان، وفي حديث نفس، دول ثلاث أنواع في رؤية النوم، في رؤية من الله، وفي حلم من الشيطان، حلم من الشيطان، وفي حديث نفس أضغاث وأحلام. تمام؟ يجي الشيطان اللي هو النصيب بتاعه بيجي إلى الإنسان ويحدثه في نومه ويكلمه بصورة الإنسان يدركه. إنما الوسوسة اللي هو بيوسوس لها في صدر الإنسان يتصل من أذنه إلى صدر الإنسان بطريقة كيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، من هي بتصل. إنما وسوسة الإنسان ممكن يعني مثلا منه بالأخ هاني كده 3 متر وأكلمه كلام أوقعه في فلان، دي اسمها وسوسة، رغم إن بينه وبينه مكان بعيد، ولكن ما جاش جنبه إنه يكلمني. وإن كان هذا هو الغالب في الوسوسة، تعالى عشان أقول لك كلمة سر، فيقول له ودنه كلمة له فين؟ والله الموضوع كذا كذا كذا، وأظل يوقعه في حر أعماله. ولكن لو هو مش معهم حد وكلمه عن بعد 3-4 متر تسمى وسوسه ام لا؟ تسمى ليه؟ لان الغرض منها الوقيعه. فهناك فارق بين وسوسه الشيطان وبين وسوسه الانسان، ولكن في النهايه بيكون التاثير واحد اللي هو الفساد. فالشيطان تستطيع ان تدفعه بالاستعاذه، اما الانسان فتستطيع ان تدفع وسوسته انك تعرض عنه او انك تدي ايه ضرب فيبتعد عنك تماما ولا يقترب منك مره ثانيه. قول الشيخ رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم ما العض هي النميمه القالة بين الناس. ألا أنبئكم، هذا هو التشكيل اللي استطعت أن يعني أصل إليه. وفي بعض الضبط العظة، ولكنها الضبط الصحيح العض على وزن الرجل. العض معناه القطع، معناه القطع. خفي لإيقاع الإنسان في الشر، أو أن يصل الإنسان مع غيره، أن يوصل إليه كلام خاطئ عن آخر، يتكلم عن الإنسان بالنميمة فيقول فلان يقول عنك كذا، وفلان فعل كذا، وفلان قال. غرض من هذا إيه؟ غرض إحداث الواقعة بين الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. هل علاقة هناك بين النميمة وبين السحر؟ هل هناك علاقة بين النميمة وبين السحر؟ هناك تقارب لفظي فقط أو فعل، لأن الإنسان الذي يستخدم النميمة يشبه الساحر تماما في التفريق بين الناس من هذا الجانب فقط. النمام الأصل من الفعل إيه؟ إن هو يفرق بين الأحبة، يفرق بين الناس، بيوقع الناس في بعض. ده طريقة مين؟ طريقة النمام. طب الساحر من طرقه أن يفرق بين المرء وزوجه، فهذا هو وجه التقارب بين النميمة وبين الساحر. وإن كان الاثنان لا يتفقان تماما في الحكم الشرعي، ما فيش اتفاق بين الساحر وبين النمام أبدا. الساحر حكمه في الإسلام إيه؟ الأول كفر كافر. طب النمام كافر؟ النمام مش كافر، النمام آسف مرتكب لكبيرة، لا كبيرة من الكبائر. طيب الحكم الشرعي في الساحر أيضا إن هو يتضرب ضربة السيف قطع رقبته. طب النمام ينفع قطع رقبته؟ ما ينفعش. فهناك اختلاف تماما بين الاثنين، ولكن أراد الشيخ رحمه الله أن يورد في باب هذا الباب أنواع من السحر، أي تأثير هذا الفعل بين الناس في التفريق، أنه يفرق بين الناس، كما يفرق الساحر بين الرجل وبين امرأته، وبين الرجل وبين عشيرته، وبين المرأة وبين أهلها، وغير ذلك هذا من هذا الوجه فقط. ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، من كثرة المقال الذي يكثر بها الإنسان الكلام، ولا يمل الإنسان من نقل الكلام على الصورة الخاطئة فيما بين الإنسان وبين أحبته، وكم حدث من شر بسبب هذا الإنسان، كم حدث من مصيبة بسبب هذا الإنسان، وكم جر من مصائب وجر من أسباب تصل إلى حد القتل، تقوم عائلات على بعضها فيقتتلون ويموت، بما في ضحايا بسبب ان في واحد وقع بين العائلتين ونم بينهما ونقل الكلام على غير صورته. قال الشيخ رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أي الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، رواه البخاري ومسلم. البيان هو البلاغة والفصاحة، فقد يكون الرجل قوي الحجة والبيان حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه التهمة وإن كان متهما. في واحد طبعا ممكن تعرفوا هذا الأمر بحكم وجودكم في المجتمع وكثرة المجالس العرفية، تجلس مثلا في مجلس عرفي بتصالح بين اثنين، تلاقي واحد على قد حاله قوي وبيبقى ليه حق، وانت عارف مقتنع تماما ان الراجل ده مظلوم، وتطلب منه ان يتحدث، تكلم يا فلان عن قضيتك، فهذا الرجل لم يؤت قدر من الفصاحه، ممكن بتأدأ في الكلام، ممكن نسبة الذكاء عنده ضعيفة، فيتكلم بكلام لا يستطيع أن يصل إلى حق. ويجي بقى الطرف الآخر حينما يتكلم تلقاه معلق مكنة 20 حصان محدش قادر يسكته. والله في ناس بتقعد في المجالس العرفية تقسم عليه بالله لا يطول باله شوية عشان خاطري يزن، عاوزين بس نتكلم. في ناس بهذه الصورة وتجد فصيح بطريقة غريبة، ورغم ان هو مدان والحق راكبه من فوق لتحته يوم يطلع لنفسه الحق. في ناس كده مش بيحصل الكلام ده، مش بيحصل. وانت كراجل مثلا بتحكم بين هذين الرجلين بتجد في نفسك غير انك غير مقتنع ان هذا الرجل ليه الحق، ده ليه صحيح الحق. مش مقتنع، بس ده مش قادر يعبر عن حقه. انما الاخر فصيح اللسان قوي الحجه يستطيع ان هو يقلب الامور ويزور الاقوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه. وهذا من الامور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وعهد بها الى ضمير الانسان، خلى الانسان كده مع الله حر مع ربنا. انت وضميرك قول اللي انت عاوزه، بس تذكر هذا الحديث جيدا انكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه، يعني افصح به، يستطيع ان هو يبالي ويناظر ويتكلم خاصة في المحاكمة مثلا. فمن قضيت له بحق من أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضية قضية إيه؟ ضمير وجدان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا استطاع أن يتغلب على غريمه وعلى خصمه بحجته القوية وفصاحة لسانه وببيانه، فإن هناك أمر خطير ينتظر، وهو أن القاضي الذي يقضي له بظاهر كلامه سيكون له فيه عذاب يوم القيامة. إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليأخذ. وبهذا أخذ العلماء أن القاضي يقضي بما ظهر له من أدلة، ليس ملزم بالكشف عن بواطن الأمور. يعني في اثنين جم يتحاكم القاضي في المحكمة، فحكم القاضي بما ظهر له من أدلة، رغم أن القاضي عارف أن كل الكلام ده مش صحيح، ولكن ثبتت هذه الأوراق واتضحت، وليس أمام القاضي إلا أن يحكم بهذا الحكم. فلا حرج على القاضي أن يحكم بظاهر هذا الأمر. والقضية تتحول بعد ذلك إلى هذا الإنسان الذي زور هذه الأدلة وضلل فيها، وأمره إلى الله تبارك وتعالى وخطره على هذا الإنسان. فالإنسان إذا كان بليغا فصيحا وكان بينه وبين أحد خصومة فليتق الله تبارك وتعالى وأن يعدل حتى لو كان من الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا. طيب وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. معنى اللين وإن تلوا أو تعرضوا، اللي مأخوذ من لي اللسان وتنقل الإنسان من ألفاظ والفصاحة وغير ذلك. وإن تلوا أو تعرضوا، واحد يتباهى بفصاحته وبقوة حجته وببيانه وغير ذلك، يقول الله تبارك وتعالى وإن تلوا، ثم نسب ها إلى علم الله تبارك وتعالى أنه عليم، ثم ذكر اسم آخر وهو الخبير. ليه جمع بين العلم والخبرة؟ أليس الاثنان متقاربان في المعنى؟ فإن الله كان يتعملون خبير علمه ومعه خبرة كمان. ما الفرق بين العليم والخبير؟ العليم هو الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ده علم الله تبارك وتعالى، بيعلم الأشياء التي تحدث والأشياء التي لو كانت تحدث وافترض كيف كانت حدث، كما قال الله عز وجل عن أهل النار ولو ردوا ليه؟ بس هم ما خرجوش، بس ربنا يعلم ان هم حتى لو خرجوا يعلم الاشياء ايضا المستحيل. هذا علم الله تبارك وتعالى، وعلمه ليس كعلم البشر، علمه ليس مسلوك بجهل ولا بالحب نسيان سبحانه وتعالى. طب الخبير معناه ايه؟ فاسم الله الخبير اخص من اسم الله العليم. طب ليه ربنا قال لهذا الانسان الغلباوي فصيح اللسان قال له ان الله كان ما تعملون خبيرا؟ قالوا لا، اللي انت عمال تتحايل به هذا الكلام والفصاحه عشان تغلب خصمك، ربنا عليم بباطنك، يعلم خباياك، يعلم سرك، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وهنا يكل الانسان ايضا الى ضميره، الى وجدانه، الا يستخدم هذا الاسلوب لابطال الحق واحقاق الباطل، فان من البيان السحرة. وقلنا أيضا أنه البيان هنا لا يترتب عليه حكم السحر، رغم أن الشيخ أورد هذا الحديث في باب أنواع السحر، إلا أن هذا الإنسان الفصيح لا يترتب عليه أيضا اسم السحر. الساحر معروف أنه يكفر، والضرب ضرب على الأرض بالسيف. طيب هل فصيح اللسان يأخذ نفس الحكم؟ لا، لا يأخذ نفس الحكم، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يورد هذه الأشياء النميمة والفصاحة لكي يحوط هذه المسألة، مسألة السحر، من كل جوانبها. وسيأتي إن شاء الله أنواع أيضا من أنواع السحر كالكهانة والعراف والمنجم وغير ذلك، وهذا ما سيأتي في بعد إن شاء الله. وأظن أن احنا إن شاء الله يعني شرفنا على رمضان، والله أعلم يكون هذا آخر الدرس، وبعد ذلك سنكون إجازة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي دائما على خير وفي طاعة الله عز وجل، وأسأله أن ينفعنا ما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.